ليلى ختام ما جاء في الحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على القيامة. وحديثنا في هذه الليلة هو قوله وعن